يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجمع صلاة الجمعة مع صلاة، هل تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ لا، ليست من جنسها، إنما تجمع العصر مع الظهر ولا تجمع مع الجمعة، لأنها ليست من جنسها، ولأن هذا لم يرد به دليل ولا عمله أحد من أهل العلم، وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة بمنع هذا الشيء. نعم.